بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الصفحة الأخيرة من كتاب القرآن تدبر وعمل، وقد ابتدأنا به منذ سنوات وقد انهالت علينا البركات والرحمات والمسرات، فنسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يزيدكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه النعمة بلاغا للدار الآخرة. الوقفات التدبرية: أولا، قل هو الله أحد. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، ونحن نعلم أن ابن جزي ممن يذكر الاختلاف في التفسير، ويسوق هذا بعبارات سهلة يفهمها كل أحد. يقول: واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم، أي اختلف في الحديث الذي نصه قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني اختلف العلماء في تفسيره، ما المقصود بالثلث هنا؟ فقيل إن ذلك في الثواب، يعني من قرأ سورة الإخلاص التي أولها قل هو الله أحد، وإذا سميناها كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل، نقول سورة قل هو الله أحد، إذا سميناها هكذا أفضل، وإذا نوينا الاقتداء بالنبي نؤجر إن شاء الله تعالى. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. يقول: فقيل إن ذلك في الثواب، إن الله يعطي من قرأها ثواب ثلث القرآن. يقول: أي لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن. وربنا جل جلاله واسع الفضل، يعطي من يشاء ما يشاء، وكلما عظمت النية فإن الله يضاعف ثواب العبد. وقيل إن ذلك فيما تضمنته من المعاني والعلوم، يعني باعتبارها تضمنت معاني ثلث القرآن. ثم بين ذلك، قال: وذلك أن علوم القرآن ثلاثة: توحيد وأحكام وقصص. وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد، فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار، وهذا أظهر، ما قال هذا أصح، قال هذا أظهر، يعني هذا أرجح. وهكذا ينبغي للإنسان حينما يناقش أقوال العلماء لا يستخدم العبارات الشديدة. ثانيا، قال الله تعالى: الله الصمد. يقول الآلوسي: الصمد، قال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أنه السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. إذن تأمل، لماذا يصمد الناس إليه في حوائجهم، جميع الناس من في السماوات ومن في الأرض؟ لماذا؟ لأنه هو الذي إليه منتهى كل شيء، وبيده كل شيء، وبيده الخزائن. وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السؤدد. فربنا جل جلاله هو الذي اتصف بصفات الكمال والجمال والعظمة، وهو الحي الذي لا يموت، وهو الأول والآخر، ويصمد إليه، أي يقصده كل شيء. إذن كل مخلوق يطلب حاجته من ربه، لأنه هو القادر على كل شيء. وعن أبي هريرة: هو المستغني عن كل أحد، المحتاج إليه كل أحد. فربنا جل جلاله هو الغني الحميد، يستغني عن جميع المخلوق، مستغن عن جميع المخلوقين، ويحتاجه جميع المخلوقين. ثالثا: ومن شر حاسد إذا حسد. يدخل في الحاسد العاين، يعني الذي ينظر إلى الشيء فيعجبه فيتمنى زواله. يقول: لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد. الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعم على الآخر، ثم يحرص أن يأخذ بالأسباب لإزالة هذه النعمة. وهذا الحاسد معتدي على الناس، ومعتدي على حق الله تعالى، لأن الله هو المعطي سبحانه وتعالى. فالذي يحسد كأنه اعترض على قدر الله. يقول لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. رابعا قل أعوذ برب الفلق. رابعا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وتأمل هذا التعليم وهذا التلقين ليتعوذ الإنسان برب الناس ملك الناس إله الناس. يقول الشنقيطي في سورة الفلق جاء في الاستعاذة بصفة واحدة وهي برب الفلق، وفي سورة الناس جاء في الاستعاذة بثلاث صفات، مع أن المستعاذ منه في الأولى ثلاثة أمور والمستعاد منه في الثانية أمر واحد، فلخطر الأمر الواحد جاءت الصفات الثلاث. وهذه حقيقة يا إخواني لا بد أن نقف عندها دواما لأجل أن ندير تفكيرنا ونصحح خواطرنا، فنبتعد عن الوساوس ونبتعد عن أحلام اليقظة ونبقى بين الذكر والتفكر والعبادة. فإذا جاءتنا الخواطر المزعجة دفعناها. ربنا يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. تأمل، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. كم هي المخلوقات كثيرة وبعضها فيها شر. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لكن في سورة الناس ربنا يعلمنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فأنت تستدر رحمة الله تعالى، تستجير به الذي هو رب الناس الذي هو خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم وأنت داخل فيهم ملك الناس، فهو الملك وهو المالك على الحقيقة سبحانه وتعالى. إله الناس فهو معبود الناس من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس، الشيء الذي يكون في النفس يوسوس في النفس. فهذه الوساوس تدفعها بالاستعادة، تصحح التفكير، تفكر بالنافع. أي نعمة من النعم انظر إلى أنها نعمة من نعم الله تعالى. فإذا نعود إلى قول الشنقيطي، يقول في سورة الفلق جاء في الاستعاذة بصفة واحدة وهي برب الفلق، وفي سورة الناس جاء في الاستعاذة بثلاث صفات، مع أن المستعاذ منه في الأولى ثلاثة أمور والمستعاذ منه في الثانية أمر واحد. ثم بين قال فلخطر الأمر الواحد جاءت الصفات الثلاث. إذا أنت بك حاجة ماسة أن تدير خواطرك، لأنه تبلى السرائر ويحصل ما في الصدور. وكما أنك تعمل بالطاعات احرص أن يكون باطنك نقيا سليما طاهرا، وتبتعد عما لا يحبه الله، وتتفكر بما يحبه الله، وأحيي قلبك بالقرآن وبمعانيه. خامسا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. يقول فإن قيل لما قدم وصفه تعالى برب ثم بملك ثم بإله، فالجواب أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى، وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس فيقال فلان رب الدار وشبه ذلك. فبدأ به لاشتراك معناه، يعني هذا كلمة رب تطلق على معاني متعددة. يقول وأما الملك فلا يصف به إلا أحد من الناس وهم الملوك، فملك من الملوك وقال له ملك، ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس. الملك أعلى من سائر الناس بالأمر والنهي والمقدرة، فلذلك جاء به بعد الرب، لأنه قد يقال رب السيارة رب البيت رب الدار وهكذا. وأما الإله فهو أعلى من الملك، ولذلك لا يدعي الملوك أنهم آلهة، لا يدعون أنهم آلهة، فإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير له. فلذلك ختم به حتى يكون جميع التوجه والتوسل لله سبحانه وتعالى وحده. سادسا من شر الوسواس الخناس، وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواع كثيرة، منها إفساد الإيمان وتأمل أن الإنسان به حاجة أن يتعلم الاعتقاد الصحيح وأن يتعلم الدين الخالص. يقول: وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواع كثيرة، منها إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد، فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصي. تأمل كيف أنه يسعى لإفساد العقيدة، فبنا ماس أن نتعلم العقيدة من القرآن الكريم ومن السنة الصحيحة الثابتة المطهرة، فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصي، فإن لم يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات، فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات ليحبطها، فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله. ومن ذلك أنه يوقد في القلب نار الحسد والحقد والغضب حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال. إذن لابد للإنسان أن يسعى بإدارة نفسه دواما، وأن يحذر الشيطان الرجيم، ويحذر شياطين الإنس، ولا سبيل إلى ذلك حتى يجعل الإنسان قياده بيد كتاب الله تعالى وبيد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفقه الإنسان في الدين حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يصحح نفسه ويضبط قلبه وجوارحه، ويجعل الإسلام هو المهيمن عليه في حياته كلها. سابعا، من الجنة والناس. أخبر أن الموسوس قد يكون من الناس، وما أكثر الموسوسين من الناس. قال الحسن: هما شيطانان، أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. فهذا يأتيه والعياذ بالله يأمره بالفحشاء، ويأمره بالمنكر، ويأمره بقلة الحياء، يأمره بالبخل. تجد بعض الناس أصبح وكيلا للشيطان، إذا أراك تريد أن تنفق نفقة أو تتصدق يأتيك يثبطك، ويأتيك شخص آخر يريدك أن تتحرر من قيود الدين هكذا يزعم، ويريدك أن تنتهك الحرمات وتقع في المحرمات، ويدخل عليك بداخل باسم الحرية ونحو ذلك. فهؤلاء خطرهم كبير جدا، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال قتادة: إن من الجن شياطين، وإن من الإنس شياطين، فتعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. معاني الكلمات: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده وغناه، والذي يقصد في قضاء الحوائج. فنسأل الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يقضي حوائجنا أجمعين، وأن لا يخرجنا إلى بشر من خلقه. اللهم يسر لنا الخيرات والبركات والمسرات، وافسح لنا من أبواب رحمتك يا كريم يا رحيم يا الله، كفوا مكافئا ومماثلا ونظيرا. أعود أعتصم وألتجئ، غاسق ليل شديد الظلمة، إذا وقب إذا دخل ظلامه وتغلغل، النفاثات في العقد الساحرات اللواتي، ينفخن بلا ريق في عقد الخيط بقصد السحر، سواء كن نساء وأنفسا خبيثا. الخناس الذي يختفي ويهرب عند ذكر الله. العمل بالآيات، اقرأ المعوذات 3 مرات في الصباح والمساء. فالإنسان في الصباح يقرأ سورة قل هو الله أحد، وسورة قل أعوذ برب الفلق، وسورة قل أعوذ برب الناس. يقرأ كل واحدة مرة، ثم يعيد هذا 2 مرات ثم 3، وفي المساء يفعل هذا، وهو يلتجئ، والإنسان بهذا يلتجئ إلى ربه ويعتصم بستر الله تعالى. ثانيا، اقرأ المعوذات 1 دبر كل صلاة. طبعا هذا جاء في حديث، وهو في بلوغ المرام نقلا من كتاب الطبراني، وسنده ضعيف، ولكن من قرأ هذا عقب الصلاة فلا بأس. يقول: اقرأ المعوذات 1 دبر كل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ثالثا، ارق نفسك بالمعوذات. فالإنسان أيضا يسترقي بالقرآن، ومن هجر القرآن هجر الاسترقاء به، فأعظم البركة بركة القرآن. فالإنسان يرقي نفسه من الأمراض بيقول هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وإذا قرأ ثم نفث على يديه ومسح ما يشك فهو حسن. التوجيهات: أولا أهمية التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. تأمل، هذه السورة سميت سورة الإخلاص، فيها الإخلاص القولي، وفي سورة قل يا أيها الكافرون الإخلاص العملي. وهنا مسألة لا بد فيها من البراءة من الكفار ومن موالاة المؤمنين، وحينما يعتدي الكفار على المؤمنين فإنه يحرم إعانة الكافرين بأي شيء من أنواع الإعانة. واعلم أنك إذا تعينهم مرة أو مرتين فكأنك تعينهم دواما، ولذلك يحذر الإنسان أن يعقد معهم المهادنات الطويلة، فلا يجوز عقد الهدنة أكثر من 10 سنوات معهم، وهو أقصى ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يستطيع الإنسان من المقاطعة يقاطع المتاجر والشركات التي هي فيها تقوية الكافرين، لأن في تقوية الكافرين يعني تقوية للكافرين في قتل المؤمنين، ثم هم لا ينفكون عن هذا ولا يتوقفون عن هذا. فهذا الإخلاص يذكرك الإخلاص بالله أن تحقق عقيدة الولاء والبراء التي هي المنهج التطبيقي للإخلاص. ثانيا أهمية الاستعاذة بالله من خطر العين والسحر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالإنسان يحذر، يحذر غاية الحذر، ويحصن نفسه بذكر الله وبطاعته وبحسن الظن به، ولا يبالغ الإنسان في المخاوف، فإن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ثالثا أهمية الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان، فهي من أوسع أبواب الشر على الناس ومن شر الوسواس الخناس. فالإنسان يستعيذ بالله من شر الوسواس وهو الشيطان، ويستعيذ بالله من الوسواس وهي الوسوسة. يستعيذ الإنسان بربه، وذاك لما نقرأ القرآن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستحضر الإنسان معاداة الشيطان، يستحضر الإنسان أنه يلتجي إلى الله حتى يدفع الشيطان الذي قد يعرقل عليه فهم الآيات أو تفسير الآيات. وهكذا لما يستشعر الإنسان خواطر أو يرى في المنام رؤيا لا تؤنسه، أيضا يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى. أسأل الله أن يسر الذي يسر لنا ختم هذا الكتاب أن ييسر لنا ختم تفاسير عدة بمنه وكرمه، وأن يكون ذلك خالصا لوجهه الكريم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.